حكم تقديم علي رضي الله تعالى عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. حكم تقديم علي قدامي عنده هنا رضي الله تعالى عنه على غيره كليلوته من الخلفاء الأربعة خارطه يقدمان مالت من دين حكم من ملكة في الخلافة. بخلافة علي خارطه يقدمان يميلو عن ملكاتك من أين تعمل ملكاتك من يميلو لمن علو حكم من دين وبيجين بمعنى لي تقديم علي ما تقدم على غيره من الخلفاء خليلوتو خلفاوش كفوتو خلفاوش على أربعة كاراتو خليفاوش علي يتقدمان ليالسو حكم من دنو بخلافة درجة يتقدمان ليالسو حكم من دنو إن الملكة ابن تيمية من الالو وإن كانت هذه المسألة يشت إزاك إبتهون منكوا يتنطب مسألة عثمان وعلي علي إن عثمان مساكل إميات أنت أنت بيهون منكوا ليست من الأصول التي إن كانت هذه المسألة معنى مسألة عرفتو قريتها ذكوون عددا علي كارفتم كان أبو بكر عمر يتقدم علي من الخلاف سمتا أوه يهي برسا عدقا بعلي جينا بعثمان مخاكل بني الدرق وقل بكيف ما يفترن قبلي لما يفتر وإن كانت كونت هذه المسألة نتوى مسألة عثمان وعلي بعلي جينا بعثمان مخاكل إني أنت انكهونة ليست من الأصول التي كمسرطة ونقراء المجمع يضلل المخالف فالعرار وآكل وإن المخالفة يامت أو أكل لا يتأمم في هذا الجسدورة عند جمهور أهل السنة أهل السنة في جمهور السبل فلا أنت نفتر على المعالف على الله النسل لا يتأمم أي كأثمان علي جبل تعلم من الخلاف دامت عن بسو لو دليل لعله دليل نوران شبهة في سلاجي شبهة صلاة من تجري لنا ظلنا أصلا جل علي جن تندردو كأو بكري بل تعلق على إجماع سلالة بزلاي حادث عثروت سلالة نقل المتواتر سلامتا يزان جي تدل لنا در جوالة كأو بكري بل تعلق على وين كأمري بل تعلق علي جي كالة إيه للا تجر جل علي جي كأثماني بل تعلق بيل تجري لن تدل الله مدى إن دي جمهوري أهل السنة ظلنا تايفتر مدى مساكلة ليس تعرف لك عثمان إن علي جي مساكلة متعطنة إنكهونة نتبوى ليس تعرف لك مسنتب من الأصول التي كذاك وعنا نتبار لكم كأصول هذا لكم يضلل المخالف تتعرار يمتأمن الضعف تماما يمتبار الضعف نتبار لكم فيها عند جمهور أهل السنة أهل السنة وشعب زعن يسوذن لكن نجرقن التي يضلل فيها مسألة الخلاف مسألة الخلافة هنا بنت ظل السكرة عون مسألة الترتيب لنا مسألة التفضيل لنا مسألة الخلافة إلا هي البيئة بمسألة الخلافة هنا عون عالجين كأثمان ما تقدم راسه تدل السياسة بال من ياسو ينسو لين مسألة البال لكن نجر جل عند جمهور أهل السنة عند سو عالجين كأثمان جاس بل ثم تسعي جبان كأثل سعر اللي يتبالو لكن التي يضلل فيها عند سو عالجين أثمان كما تبلغوا يمتأمم بس مسألة الخلافة وخلافة وزري عليك هنا وذلك همالك لأنهم مكناتهم هلهم يؤمنون يعملون أن الخليفة أبو سلمة أثمان أن الخليفة خليفة النبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول بهالا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي زلاي معنى لما يكلم أتفتي الله كما تنجل أتفتي الله كما تن علي كأبو بكر كأمر ما أسبلت أي كلام أتفتي الله علي كأثمان ما أسبلت دجمه من أمتا هذا لا أمتا من جمهور أهل السنة فلو قبطة شويني لجب هي قبل شنو؟ ومن طعن في خلافة أحد فعندك خلافة لي تنش وقايا درجة تقاموا يا سنة سفاته وين مدقمو؟ الزلاي تنش بدل سفر سموان ليالة موقاتي فلقتو من هؤلاء فهو أضلو يهتو إجيقة أمامنو من حمار أهله كبيت سبو شعيي كبيت سبو هي يأمامنو مالك ابن تيمية للزالو كبيت سبو هي يبلت أمامنو مالك بقام جد مالك مدر لا يكتفكرون جراتوس قو يالهون يتن قطع جيل مالنو أهي يا بلو مستاري بقام من سيلا بقام نكبر من المتعلي ما يتكبر نجر من نزهول عم بستو نغرو وشو منو وشو لو تدرو يمسارا كبدا بي راسو زوهيدا فنجي منام يتكبر يو تبرات وتدرو سرا راسو سرا زون من دزو بكتن من دزو زنجورم صوتا كل متعلي متكبرات بجي راسو سألي متكبرات هيا قل من المتعلي ما يجبو من المتعلي كرا يلاقو يتكبر ما هيا ليلو شو تعلم يهونا نجر وموزيك عدار لفياجة نجر ويهونا نجر يحتر واسوال يهونا نجر نجر من نجر يحتر واسوال بيسا مجمر يحتر واسوال ما نسوال هيا قل من ما يكبر ያው ለህክመት ይፈቅዳል ከንደፋካሽ ዱዑዝ ማለት ለዚህ ነው ምን ስማሪ አለ ነፍስ ይያለ የነብዩ ሐዲስ ይያለ አፈር ይያለ ኢጅማዕ الصحابه ይያለ ኢጅማዕ الائማ ይያለ አንድ ሰው ተነስቶ አለይን ከአራቱ ኸሊፋዎች ይበልጣል ብሎ ይናገር ይሄ ድንጋይ ምን ማልገባው ካህያ የበለጠ አህያስን እንኳን አላለም አብነተኛ ከቤተሰቦቹ አህያ የበለጠ ጠማማ ነው ያለው በጣም ጠማማ የሆነው ለምንድን ነው ነፍስ ይያለ ያ አላህ ግልጽ ሆነ ነገር ይሄ እንንታ ነው ራሂባው ሲመጡት በዚህ መስዋዕቷል ግን አድርጎ ነው ደበደባቸው አሻ አርደ ሸኹ ረሂመሁላህ መዋዘነተ በይነ المسአለተይን በሁለቱ መስአላ መካከል ሸኹ ግልጽ አድርገውልናል መዋዘና ውድድር በይነ المسአለተይን ሁለቱን ነጥቦች አወዳደውልናል ሁለቱን ነጥቦች አንደኛ መስአለተ ተቅዲም አሊ አላ ዑስማን ፊል ፈድል አንደኛ ነጥብ ይሄን ነገር መስአላ ነጥብ ተቅዲም አሊን ቅድሚያ መስጠት على عثمان كعثمان بعثمان لي في الفضل بدرجه بخلاف هذا بدرجه عند هنا طبعا ومساله تقديم علي علي قدما مسد على غيره كليلوتو صحابيوت وينم كليلوتو خلفاوت في الخلافه بخلاف من حيث ما يترتب بذلك بذو ما يترتب يمفطروا نغراتوش قالوا على ذلك التقديم بذ بماستقدم بماتاخر لا من الخطوره اجد عددين يهون يتوحد بالشيء يتفطروا بذ يتلسا امه وسنتك تقرن يا سبحان الله بتام يتبالوا بذ غزوف ሁለት ጎራ ላይ ተከፍሎ ሱንኒና ሻዓ ይሆኑ بسبب هذه المساله قلال انك مسرح المساله حتى اوقع علينا المسلمين في ذلك الوقت አጥፋሽ ነው ብዙ ሰው አላልቆበታል ብዙ ታቢ ታርቆበታል በዚህ ተነሳ ይገርም መስአላ ቀላል አይደለም በጥላቻ ለዚህ ነው ስንጠልቶ ሻዓ ይሆናል እየገባው ሱኒ ጥሩ መሆኑ እየገባው ያወቀ ሻዓ ይሆናል በዚህ መስአላ የተነሳ ማለት ነው ባህሪ እነሱ ማጥቋቁፈውበታል ይሄ በጣም ብዙ መጣፎችን ተጽፈዋል በዚህ ዙሪያ ላይ መቀስቀሻ ማለት ነው በአሊና በዑስማን አቡበክርና ዑመር አሊን የሰሩት ስራ አባዎች የሰሩት ስራ አልይን እንዴት እንደገለሙ ከሙአዊያ ጋር ሆነ አይሻ የተራቹ ናምጦ እና ጥልሃ የሰሩ ያን ያንን ሁሉ ጽፈው አውጥተው አንተን ሻአቶች የጻፉትን አሹራ የሚልን ኪታብ አይታችሁታል አሹራ ትንሽ አጭር መለስተኛ መጽሐፍ ነው አላያችሁ አይው ታንብዋል ሻአቶች እንትን ላይብረሪ ከገባችሁ አለ ፊሰሪ አልኢራን ጀምሁሪየተ አልኢራን ፊ አዲስ አበባ አንተ ይፈቀድ አብን ብላ ትደፋች ማምብ ይችላል ታምብ ዝግ ይገልጻል ይሻቱት ከታባለ ባይነት ይሻቱት ከታባለ ነበር አሹራ የሚለውን አንብቡት والله ሙአዊያና አይሻ የምትባለ እንድትጠሉ ነው የሚያደርጋት ይታርኩ አጣጣፉ አድጋገቡ ምን አይነት ሴራ እንድትደረገባት ያ ቅስቀሳ ነው ለዛ አይነት በጣም ብዙ ነገር ተደርጓል ምን ቁጥራ ያሉን ምንለች ነው ወመሰአለ ተቅዲም አልይን የመጀመሪያው አልይ ነው አላና አላ ተመሳሳይ እንደምትለው የመጀመሪያው አልይ ነው على غيره على الجن على غيره من في الخلافه كليلوته بخلافه قدنيا يتتبت عند نقطه على من حيث ما يترتب بذو نظر تفطرال على ذلك بذي حسب له على هذا التقديم يمكننا بنفس من خطوره بذو ادغنيا نظر تفطرال بذو ثلاث نقط عندنا يدرجه قدم تكثر ما بلالت ثانيا يخلاف ثانيا يخلاف سبجنا شكو قلت ادغنا ان مساله تفصيل فدرجة ما بلالت مسألة التفصيل علي علي ما استقدم على عثمان فعثمان لا بدرجة ما استقدم لا يضلل يهي من ما يتأمم شبري الله مكناتهم الزهو أهل السنة المكاكل اللي جينا تعلم فما أنما المكاكل بما استقدم بتفصيل بخلاف على الله بتفصيل درجة وما أنه بلتعلم ما أنه بلتعلم لإسلام كادر ربك عسواس وخلق وما أنه سيبال هو كعلي عثماني بلتعلم فبلهم يدرجوا بالنجاري نورا يهي من بلوال بزوت آي علي بلتعلم يالو ألو ከብዙ ነገር አንግልስ ተመለከተው አልይ ያሳለፈው ደግሞ ያልይ ልብስ ታሪክ ስታነብ ያ አላህ አሚገርም ነገር አለ እዚህ መካከለ ብዥታ ውስጥ ሊገባ ይችላል በኺላፋ ከሆነ ግን እጅማዕ الصحابه ስላለ ምንም ጥቅጥቃት ነጣ በኺላፋ ኺላፋው ነው ደግሞ አደጋ ከለፍነት መስጠው ይሄንኛው በደረጃ መበላለት ምንም አያደርም ችግር የለም ዋናው የአህሉ ሱነቶችን አብዛኛውን ድምጽ ይዛ መጓዝ ይችላል ከበየነ ግልጽ አድርጓል አንነ መስአለ ተፍዲለ አልይ ይበልጣል የሚለው ነጥብ አለ ዑስማን كعثمان علي يبلطال يملو نقب لا يضلل هي اياتمن سو اي لا يحكم بجنا يسطن فدا يسطن في ضلال من قال بها يسنق اللي يتناغر سو قام والله يبان نظرا فمن ملكه في وجود الخلاف خلاف سلاله فيها بذلك نتذكر يا راسو بين أهل السنة راسو بأهل السنة مخاطر اللي زين نتصل عليه آيات أمن كبيرين فدرجة ما نبس ألقى على الجماعة عثمان بالتبال أنت لعله يعني يوم مسلوك هنا ويكتو سنسل يا مالكين كهذا ما عندما يدل عليك بك على قمان يوم دمي لك الله عمر أبو بكر إنا عند المستدى وكذا عمر اللون أقاله كذا وشعلون على قمان نسلت كلال آية عثمان بلتال أرنا معاني جي بلتال ولكن جمهور أهل السنة مع الناس قدمت عثمان الناس قدمت يعني مكة تنجي آيات من خلاف سياسة الثانية وإن كان الراجح راجه بهون منك تفصيل عثمان عثمان الماسبلت رضي الله عنه راجه هي بهون منك راجه أمزن عثمان الماسبلت بهون منك علي منك عثمان ماسبلت لا يضلل آيات من ثوني حتى بتفصيل درجة أما في الخلافة يضلل خلافة لما يتفل لكن التي نجرجل يضلل فيها أمامنا يمي بالو أندسو في مسألة الخلافة بمسألة الخلافة علي جنك أثمان كاش كجل ولكن نجرجل التي يضلل فيها سويون يميات أمو اندت أماما يميات أثرو مسألة الخلافة الخلافة ونقض لي علي جنك أثمان جبل الكلام الخلاف لي خلاف علي فدرجة جل تجريل منم أمت مدخوبة الأنبي أفضل انتقوى لراجه انتقوى لانتقوى أي يحكم بجنسة البطل بضلال أو يحكم بضلال بل أمت تفرد البطل من خالف يتتعرض فيها بخلافة زوري عليه تتعرض ويمتع فراء يأي يتملكة ياسر تقدم علي علي يتقدم لها في الخلافة بخلافة ولا علي يتقدم النبت على عثمان كعثمان علي يتقدم لها لسو إيه ضلال استكبا أو غيره ويك أبو بكر كأمت من الخلفاء الذين سبقوا كعثمان بفيت كالوت كأبو بكر ناك أمت ككدام يوسم علي يتقدم لالسو ضلال استكبا إذن كعثمان يتقدم لكالو علي أهون ضلال استكبا بمن كالكدام مالتنا بخلافان أما في التفضيل فلا. أو قدم علي وعلي قدم يسد على أبي بكر كأبو بكر وعمر كعمر بلسألك على في الفضيلة بدرجة يزن بزيت أما لمن ما نمينا بلين أبو بكر إن عمر علي راس إنه بتواتر ندرس بفضيلة أبو بكر عمر ما نمينا بلين ما نم بخلافهم إلا السمات أهو لك لا يسلم هذا أهل السنة والجماعة إجماع الله سوء عثمان يتقدم بخلافة ما نصر عثمان يتقدم بعلي جلال إجماع أهل السنة والجماعة مكاتل خلاف إلا عثمان يتقدم كذا علي جلال في الفضيلة بدرجة كمتو دماشو عثمان يتقدم دماشو علي يتقدم دماشو توقف دماشو هنا نجد في الفضيلة فأهل السنة والجماعة السنة والجماعة يؤمنون يامنون بأن الخليفة خليفة النسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول وهلا خليفة النسل مستجبه لأبي بكر الصديق لا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى لفضله الله سوصله وصادقاته أدامين سلهون الإسلام بك أن نجر ما سواسوا تسوال لفضله الله تروفات الله درجة للإسلام زوج أدلقوات بجنزبهم بهيوتهم بوطات النسل ذبيحة سبوم على درجه نجارين أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام وإن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر الصديق أبو بكر النبي قل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم له النبي عليه الصلاة والسلام كرمية سوتال على جميع الصحابة كصحابة كله كرمية سوتال فالسوتال كرمية سوتال نبي يوسف النادر أننا عمر الزكيد أننا أبو بكر الزكيد أننا أبو بكر عمر الزبوط هذا السبب بس عشانته أننا أنتنا عصاره أننا أبو بكر نمي فتا عبرونه هل من نجر لأنين كثرته هون نجر كثير أبو بكر يدون نمي خطا من مصولات أبو بكر نمي يون نجر كثير فتلة أبو بكر نمي كل نجر شراشه كمان دار نبر كأبو بكر سجد دار نبر صحابه هل يعني ثلاثة ملكة من إجماعي مستوى لسابقة أحد وسجيك وقوة في الإسلام إجماع الصحابة الصحابية إجماع النبي على بيعاته بس بيع عليه دجمه إجماع الصحابة مالك بس ما نقول هلو عندك أو ما يسمى لك عليه مهنا اللبس عليكو لنبيه قرب على الجرن وقلو عندتنا الجرن تك أو ما يسمى لك هلو إجماع النبي إجماع الصحابة الله نبيه كرمي أسأل ليلا لفضيلة وصادقة فيه الإسلام وده إسلام في جبات أدانينو ولتنيا لإسلام صالة ولتوبة ይሄንን ሁሉ አጥራቅመን ስንመለከት ከሌሎች ሰሃቢዎች ማን ቀድሞ ያስተቀዋል? አቡበክር ስድስት ثم الخليفة من بعد أبي بكر كأبو بكر قتلوا يالله خليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب قتلوا لفضله فسم تعلق أولى تعلق الإسلام تعلق أولى تعلق تفعلم وابصر قوصل على جديد سلسة زنة جرمة جكمة رضي الله تعالى لفضله تعلق أولى تعلق الإسلام وتعديقته أدامي من أول الإسلام وعاهد ابو بكر اليه ابو بكر صدق امراته استوى قدام اني كموت كنت في تقابله جنس تتو فاتهم ابو بكر صدق معناته واتفاق الامه امهم تسمعت عليه عمر بمهونه لاي امهم تسمعت بعد ابي بكر كابو بكر بحالا عمر مهون علبت بميلون لاي سلم النتال كله تسبسبوا ابو بكر انت كابو بكر قبلوا عمر عندهم يا قنوال ثم الخليفة بعد عمر كعمر بهلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عثمان بن عفان لتقديم أهل الشورى له أهل الشورى كلمة التوتة أهل الشورى واتفاق الأمة عليه أمة ومدقمه ثمن منة صدقة أمة وثمن منة صدقة بالسلام عند اللي ينبره وجل يالله صحابي يهله يهل ثمن منة صدقة مع أن انت قوم يسمع مجمع الشورى وثمن ينبره عمر بن الخطاب في الجسد سويت نبيه عليه الصلاة والسلام ودهوا الله شيء مصاله كان نسوسي وردقات شوثين يتنقات شوثين نسي على السنة سبكو على شو كان نزاوس عثمان تتكى سلاي نجر نعم ثم بعد عثمان الخليفة ثم بعد عثمان كذاك عثمان قتلوا الخليفة خليفة علي رضي الله تعالى علي جنو قتلوا أولا بذو صحابة يلنوا علي متوك عثمان قتلوا سلطان جاهز لفضل تعلق أولى تعلق لإسلام هون فضل تعلق درجة له ما أرجع له لإسلام بقولة ثمولة وإجماع أهل أصري عليه بس لا يدعو يزمن وسويت يجزي وسويت ثمن منة تعلق يجزي وسويت ثمن منة تعلق ما عبد الله ابن سبأ يكتب قصة له هنا جمزي أسو عندنا عالي صورة يجمع ولا يتلان سانجر الله مدينانا دمشق بلو هولت تكفلون في مثلا يا هولت تكفل في كذا ترين برا وش لو وش تكفلش لبرا عبد الله بن سعد يكفلش لبرا كذين كذين كذين كذين كذكوا عرس نكوا كيفنا كذا هولت تقبل من ما تسمع ما تقرب تقبل أبو علي قوم بالنجر ما نز قوم بالنجر صعبه هول راسون ده تراسو تكفل ولا شان صار كان يكون جرد جرد تكفل ما تجمع ما تنصر ما تسمع ما تنيل ميجي تنيل ترم صوت ከዛም በኋላ ሁሉም ሁለት ጎራ ተከፈለ ያን ይሄን አዳምጥም ይሄን እናይተማ ግን የሚገርመው ሙአዊያና ሙአዊያ ጋር ያሉት ሰዎች ሙአዊያ ኸላፋነት ይገባዋል ብለው አይደለም ሙአዊያ ነው ኸላፋ ይገባኛል አላለም ኸላፋው ለዓሊ እንደሆነ አቀረ የዑስማን ገዳይ ይውጣልን አይ ዑስማን ተገለው ነው ከዛ ዓሊ የተተከው የዑስማን ገዳይ ሳይወጣና እኔ ያጎቱ ልጅ ሳለበት ቀለያን ሰው ስልጣን ለማንም የማይሰጥም አይቻልም አሁንም ፈጠናል አንተ ማአስተር ውስጥ ነው ያለው አለ የጦር ካምፕስ ነው ያለው አለ ያውጥ ተስተይ አለ ይደግሞ ቆይ ይረጋጋ አሁን በጣም ውስጣችን የገቡ ሰዎች አሉ አይሁዶች ተሰብስበውብናል እነሱ ብዙ ነገር እየቀሰቀሱ ነገሩን ሁሉ መስመር እንደለቀ ያደረጉት ስለሆነ የፖለቲካ ስራ ስለሆነ ቆይ ትንሽ እንረጋጋና መዘን እናወጣቸዋለን ይሄ አንተም ስራ ብቻ ሳይሆን የኔም ስራ ነው ብሎ አለ ይሄና እዙ መካከለ ላይ እዛ ያለውን አጣጣቀ عندهم علي انتنا عثمان يتجدوا لبتن الجلبية بدهم يتتلقوا لكم يزو في دوال للسبال ينستاكيو جلبية تقرط الله المسؤول السنم يزو في دوال الزابو حالا هزو نخاك اللينو انتجمع علي ايد لاي يتنسوا من يصل ايه عثمان تقلوا عثمان عرضي انما من داسا ربطات الله شهن من نسارة ويعطونه ويالو علي جين اتحا مستخدم علي جفهان جسر حسواتكو الزابو اتاكو جالو اوبلو تنسا فتقتل من عنده هناك استثناء وهكذا تفعل اليهود يهود كانوا يسبوا الدين هو بلا ينسل لمن عنده تنسر اطفال وما عنده الدين والله عندي نجر من عندنا السراجي نحن المسلمين بتعم سميت يا تكان بتع مرابوا يعني متقوم بنن بتشو سميت دول من لنا عاون تعالى شو هذا جدا جب بعد ما جاء مرسي الى السلطه والله ما استقر الى الان من المستقرار على دينه ቡሳኢድ የሚባለው እስካሁን ድረስ ትርምስም ይወጣል እስካሁን ድረስ አሁን ራሱ አሁን ተራፊ የተወሰነ ሰው እንደሞታም ይያለው ይለን አጅት እንጂ እስካሁን ድረስ መስተቀረ ለምን ወጣቱ ከዚህኛው የነ መሐመድ ፈራዲዒን ይቀጥፈታል ከዚህኛው ሙሩ ሰለፊያ ራሱ ያንቀጣቀጣል ከዛ ተቋሚ ምስሊም ሆነ አንቀጣቀጠ ከዚህ ሌላ ደግሞ የሆነ የሚመረዋል ያ ሁሉ ሁሉ የራሱን ወደ ስልጣን ለመንጣት እንጂ አገሪቱ እንድትረጋጋ አይደለም والله ثم والله ثم والله الى العلماء والله لو كان حسين مبارك الان لكانت هيبته مصر على ما كان هيبه عند الله እንደው ስም ያጠፈው ይሻል ነበር አሁን ግን ለሃይበተለ ማንም አይሰራም ኢቭን አሁን በተፈተኛለች ይፈራል ምንም አይፈጠር ለምን እዛው ታጋዩዋል ወጣው የዚህኛው ደጋፊ ያለ የዚህኛው የፖለቲካ ድርጅት ደጋፊ ያለ አሁን እየተንቀሳቀሰ ያለው ምንድነው ይሄ እንትን ሸባቡ ሰውራ የሚባላል ያዲዮቱ ወጣቶች የሚባላል ይሄ ግሩፕ ነው ቀውጥ ያደረገው ከተማው ስራ የለም አቆላለ ስለዚህ ቀውጥ ያደርገውታል ነው ስለ ሙባረክ መውረድ የሚታየው لا حول ولا قوة إلا بالله راقب الله يكرمك راقب الله راس امه ونفسي كرى المسجد ان يعني ان يتقبون بمقربين بسميت دو قبلة النسال من الى يهونا نقر ياتوه بالله عند من عند من ردتاك الله من عند من ردتاك يا مسلمون امه يهونا سميتون كتب روسو اصوف حاول اللي ترى لما عدلك ويا نبيون فوتوا وطلوك ويا هونا السلم ترى ويا هونا نقر ياتوه እዚህ መካከል እንዲያባሉ ወጣቱ ለምን የሚል ሲነሳ እዚህ ደግሞ ፎኩማዎች መንግስታቶች አሉ ወይ ጻጥበል ምክንያቱም ከጀርባ ተይዟል ቀበቷቸው ይዟቸዋል ምዕራባው እዚህ መካከል ግብግብ ይፈጠራል እዛ ትብርቱ ማስተራፍ ስንቱ ባንታት ፈየለም እንደዚህ ጦር ሰብቆ ምናምን ምናምን ብሎ አሜሪካ እንደ ኢራቅ እንደ አፍጋኒስታን ካሁን በኋላ አይዘምቱም የለም ተርተውታል ሚሊዮን ይብስራ ተርተው አስቀምጠው ይሄዱ በሆነ አድርገው ትንሽ ነቷል የሆነ ፋውል ያስገባል እጥበል ድንዱዱ ቀውጢ ትንሽ ራስ ያካሂድ ዘዴ እንኳን የለም ቆይ አሁን ከዚህ ስሜ ተራምደን በነህ የሚመጣው እኛ ላይ የሚደርሰው ጥቃት አቅማን ነው ያናን ለምትል ለምን የፖለቲካ የማንበብ አቅማችን ስለታችን የለም ደግቋል ስለዚህ ማሱ ወንጀል ነው ወይ ምንም ነገር የለም በቃ የለም አናነብም አለን ለዚህ ነው አጣምም ተወስለ ይዛንም ሰዓት እንደዚህ ነው ቀስቅተው ሁለቱን ጦር ሰሃባና ሰሃባ እንዲጋደል አደረጉ ሰሃባና ሰሃባ በድር ላይ የተሳተፉ ሰዎች አንድ ላይ እዚህኛው ግማሹ እዚህኛው ግማሹ ሆኖ ከተቃራኒ ቦታ ሆኖ ተዋጉ። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን እኮ ታሪክ ነው። ያን እንድታብርደዋል አሁን። አሁን ሻአና ስሜት ካርግ ይባል ይተረካል አደደን አይተረካል አደደን አደደን አይተረካል። ያን ይገራል አንተ የሚደረግ ከርበላ ከተማ ውስጥ ስትገባ ከርበላ ማለት የኢራቅ ከተማ ዋ ሰውራሁ የሚላል በረጅም በትልቅ የሚገር በቀል በቀል በቀል ለሶፈይን ይላል ለሶፈይን በቀል ምን መየታሩ ከማን ነው በቀል የዛን ጊዜ ሁሴን የገደሉት የሉ ሞተዋል አሁን አሁን ከማን ነው በቀል የነሰዑድ ግን አሚን አልኩይቲ ግን አሚን አልሳታሪን ከማን ነው ድዛ አድርጎ አገይቶታል እዛም ዑለማዎች አሉ ቀውጤ የሚያደርጉ ይሻ እዚህኛው ሱኒ ሻአን ቀውጤ አድርጎታል በዚህ ሁለቱም አጥ ላይ ነው ያለው ወላ አሁንም ምማ ቀራቱ ሚን አልሐጅ ታነብብኩት እንደራለ ሳዑድ በ83 ቢሊዮን ዶላር ከእንግሊዝ መንገታለች ሙሉ ጥቅ መስፈሪያ ገታለች 83 ቢሊዮን ዶላር 83 ቢሊዮን ዶላር መስፈራ ጥቅ አስገብታለች ጥቅ አድርጋ ለማን ነው ለራስ አይደለም ይሄን የምታደርገው ለኢራን ነው የሚባለው ያስነቱም ይሄድስ ነው ተከፍታለች የራሷ ብዙ ነገር እየሰራ ይፈታ ሐሩ አሩ የሚስተከም እና ራዕድዋን ራዕድቴ የሚባላለ እና ኸይበርዋን እና ኸይበርቱ ስኩድ ሚካኤል ይሄን ሁሉ ተሽከርካሪ ባህር ለባህር ተቶን ጻፊ መናምን ተርጓጅ መርከብ የለላት ነገር የለም ያስማጣራክ ማለት ይስማጣራክ ማለት ምዕራባውያን አሁን ሙሉን የሚያስከማቸው ተፋቸው ማለት ነው ሳዑዲ አረቢያ ላይ ይጭኑባታል አሁን ሁለቱም አከታከት ብቻ ይሄን እዛ መካከለ 1000 2000 ጦር ከዛ ተለቃለች አሜሪካ እዛ ተነካለች እዚህ ተላለች ተለቁታለች ተታይለ ሰው ሳይባክንበት እርስ በርስ አባልታ ይሄ አፈቀላል ቢስተረው መስራት ማለት ያደቀቁት ያለው እዚህ ትክክለ ነው መካከለኛው መስራት والله ደቋል ደቋል 300 ሚሊዮን አረቦች ናቸው ከ300 ሚሊዮን ውስጥ አጥሙ አንድ እንኳን የሆነ ንጹህ አቅም አለው የምትለው አረብ የለም የለም ሁለት ተከፍለው ሶሪያን እንደሃባሉትና እንዳይሸናነፉ ነው የሚያደርጉት ያቻገር እንድትደቅ ሲፈልጉ እንዳትሸናነፍ የመንግስቱ ጦር እንዳይሸነፍ እነሩሲያ እና ኢራን ከጎናሉ ይሄንኛው እንደሽነት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አውሮፓ ለዚህ ይረዳሉ ዚህ ይረዳ እነዚህኞቹ ታጣቂዎቹ ካሸነፉባቸው አይ አክራሪ ሙስሊሞች እየመጡ ስለሆነ ታውጣው አክራሪ ወጣሉበት ይባላል ስለዚህ መሳሪያ ያዘርጉባቸዋል ይሄ መጣናቸው ይመታቸዋል ማለት ነው አሁን እነዚህ ሁሉ ማስተስ ሁለቱም ከደቀቁ በኋላ أوروبا يتنوى جروب بيحسن لأوروبا سجاد أيهون يقولنا عين نزي إسلامي جوسنا شو إسلامي جوسن طوال يقولنا كان نزي هو قلنا مجلسن ديك كادر قلت يهن اليوم ديكو عن اللي ما تنين له كلتم ديكو ديكو خاش دسوا جم ديحسن لكم قد أكيد له عندي سمالي يا بابا اللي قرأت سمعتها والله من قولي السماليين زنجهن يهون أبو تعمل تيك هون زنجهن المسكت أوسو كان تيبل لتكو عن ديرو لمن فعلا ستم اللي تم تكبلو مخصن عبابا الباماري ناسل هون أي مجي زنجهن المسكت أوسو كان تبلا يقولك يالو عن ديرو نيلا لمن فعلا زنجهن ستاس ملس فجد يسنس قوال لهم دي خالة عام تاستلو الشخارة يسكار هم دي خالة سنس قوال له لذين هنا أمريكا ديك كادر قلنا منم يللو السلطاني ከፈለጉ መንግስት ንዛን ሰዓት የሆነ ወጭ ወጭ እንዲልባቸው ከሆነ ብረት ሌላም ጥይት ተፈታለው ንዛን አቆምላለ ተቀወጡ በትንይ ተቀወጡ እንደታ ፈሃኡላ እነዚሁም الخلفاء الاربعه عرفت الخلفاء الذين ናቸው المشار اليهم ጥቆማ የተሰጣቸው المشار اليهم في حديث ارباد ابن ساريا ارباد ابن ساريا علي نبي عليه الصلاه والسلام يالواቸው عرفت الخلفاء الراشدين يالواቸው ንዛን رضي الله عنه يقولي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يلين سنة عدرة وسنة الخلفاء الراشدين كان يهونو سنم ين السنم خلفاء السن سنة عدرة المهديين يتمروا يهونو سنم بعدي كان يبوار ين السنم سنة عدرة قريو عليه الصلاة والسلام يلين سنة عدرة وسنة الخلفاء الراشدين يخلفاء الراشدين سنة عدرة قريو عليه الصلاة والسلام واوطوا واو التغيير نظم واو العاطفان ينينم ينسون سنة لمهون النصر عدد سنة يفتر عالو عياء يفتر ينبيون سنة نوم جمعي أمي أفتمرو ينين سنة درا ينسون سنة درا ابن راسو عدد سنة جر بيفترون بيامتو ينسون سنة درا قبلنا عدد سنة يامتو بيدا عنو عيبان يا عثمان الآذان ايهو بيدا أثر صلى الله للم عثمان بلو دير الله متو سنوكر عالو عبدا بيدا عدل لمن له سنة متبعة لم يكتل هنا سنة عند الله نبي بإسلام لعبد السيد أماري لإسلام إما يتأكم من ذلك سلم ما عمته لن ينم سنة عدرة أن السنة يستمر وتكون عدرة بلوان عبد السيد أمره وقال لك أبلا سؤالا عرفت وعلم وفيد عرفت خليفة وتكامل شكرا بداري نبي بأدري لما يقول ولهذا قال الشيخ الشيخ لاله ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء كالنزي كارفت خليفة ياندون خليفة ياندون خلافة يبتكأو منا وقا جرده يعني الأربعة المذكورة النزع عرف ماله فهو أضل من سماع الأهل كبيرة سبوت أهية يتأمم ليسه لمخالفة النص نفس تقارنوا لنا نفس تكفن والإجماع من غير حجة ولا برهة إجماع لم تقارنوا إجماع العلماء إجماع المسلمين إجماع المسلمين المعتبرين من أهل السنة من غير حجة لا لحجة ولا برهان يا لمن من رجع أيتك أو من علم يسوي نجم فهو أضل من همار أهل السبع لمخالفته النص نص ثلاثة قرننا والإجماع إجماع ثلاثة قرننا من غير حجة يعلم من المرجة ولا برهان يعلم من ما ترجع تقرن لنا وذلك هم كالرافضة رافضة وشري مثل الذين يزعمون يمكركروا يمكركروا أن الخلافة خلافة بعد النبي كنبي عليه الصلاة والسلام به علام رافضة لعلي بن أبي طالب لعلي نبر المكركروا من أجل ذلك منالو أن الصحابة كلهم ظلماء بالأسوال صحابية النجرم بدل سرطوال بدل النسنا سوال اتهمهم والله بالظلم بالظلم بالظلم هين من بلو عند نجرم من هذا الجوال علماء بزان ساعة خير القروني أو خير القرن خير القروني قرني بلو نبي يتنا قروال مرت بهون كفل زمنه تعلق درجة ما أرجال له أكالي يالله كتبتها الشهونه سلطانية لمن مرت زمن مرت زمن لي مرت سون جميوتا هذا أيضا معتبر يتايا لمن الله بالقرآن يتقو من تقو مالنا من يتقو من تقو مالنا عربت خليفات نتقوه هنا بسياسة الشرعية كاستدادروا بهالا كذام بهالا خلافة نتو قررنا وجنبو سواء عقذر تكييرا ثلاثة على جيلان يتخذ كذام بوالا ان يزيد بن معاوية ملوك يوسن يدبر كذام بوالا ان حجاج بن يوسف هذا الذي قرات جلال ماني يوم سنتم تابع ايجين يتنسسوا قالوا اتوا لندان سنسفنا رجال كذلك انا عشي بلاي قالوا امي سبال ما توهاش اني ادرسوا تابع امام الشافعي كفل سسكو بي حجاج بن يوسف نعم عنده عامل سومي قرر يزاي زمنه يتلر مالك يسوي سنسفنا رجال የሆነ ነገር ካጠፋ አለቀ በቃ ለምን አይይ ብሎ የሚገለጽ ሰው ለምን እንደተመለከተኝ እና ሐሰን ወዘክሪን ስንት አጠቀቀ እና አብደላህ ኢብኑ ዑመር ስንት እንደዛ ተከፉ ጃኢር ጃኢር ሆነ ሰው መጣ ለምን ሲሉ ዑለማዎች አንድ ነገር ተናገሩ والله الله بالقران ነው وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك اندسيه اندياچو نولي بعض الظالمين بعضا ከፊላችሁ ላይ ከፊል ባሊን ደረቅ ሰው እናመጣና ባለስልጣን አንባገነን ገዥ እናደርግባቸዋለን ማካን ልክቡን ሲሰሩት በነበረው የጥፋት ውጤት ይላል እድል ላይ ከደከም ባሊን ነው የሚመጣው እሱና ላይ ከደከም ባሊን ነው የሚመጣው ለዚህ ነው በዘመኑ እድል ላይ ሰዎች ከወጡ ዱዓ ሲያደርጉ አንድ የነበረውን ያስተካክለዋል ወይም ደግሞ የሚገፋውን አካል ያወጣዋል ለዚህ ነው በነዚህ በአራቱ ክፍለ ዘመን ውስጥ አላህ ይችን ዛካ የዛተው በዚህ ክፍለ ዘመን ውስጥ አይፈጸምም ማለት ከዛ ክፍለ ዘመን ውስጥ ባለው ስለዚህ ደረጃው የዑስማን ከአሊ ለመግለጹ መረጃ ሆነለ والحاصل ለማንኛውም ጥቅሉ ጥቅ في مساله تقديم علي بن رضي الله تعالى عنه على غيره علي بن ሌሎች ላይ ማስቀደም ራስባዎች እንዳሉት ከሆነ من الخلفاء الثلاثه ከሶስቱ ኹለፋዎች علي ማስቀደማቸው ከሶስቱ ኹለፋዎች استماع كتالاتو متادمتو تلنغراتو كتالات كوثر ميبال كانالات كوثر ايران دنيا كوثر بريس تي في ميبال على بريس تي في ايران انجليزي نو انجليزي نو كوثر نو بذات كوثر لاي نمتو كوثر ميبال على قوامي يسعطو حتى راسو ارشاد لي يامتو تنتاني يسعطو ايه يسعودو هوزان ميبالو اماوني اقمنا سنو وشن بطاما اكراري الذي مجاهدون في مكثره سنويانه يوضع بها راس انتني لا يوضع بها كوثر المثال انه المنار انه المنار الذي نزل المثالين طعام سمواته وزالي عالج كهل بلاي عنده هنا ومنك لكي عندنا من قدمه في الخلافة بخلافة كدما يستو فهو ضال بالاستفاد فهلهم سمن منك ايه سوية تماما من قدمه عليهم كدما يستطل في الخلافة بخلافة كدما يستطل فهو ضال يستطل تمامانه بالاتفاق اتفاق العلماء معنا عليهم كهلهم يبلت اللالة فصوصهم خليفة وشيك قدما اللالة ايه هلهم تتمام طول ضال ليه سوية ضال سلذي انو ضلل الراسبة من نسركم بالاتفاق ضال لنا السؤال راسبة وشي من لنا من نلاسكم ضال لنا السؤال በጣም ባልልክ ነሽ ቢልጂት ወጣሁት ምንድነው የምልከና አልኳት እ ቢልጂት ወጣሁት ምንድነው የምልከው አውሃኑ እንዴት አንከውት ያለው ማን ነው የምልከው አራት ሰባ ከተራል አጂብ ነው والله በተለይ ነው ስለ አይሻ ምን حول ولا قوه الا من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا من قدمه في الفضيلة يبالفه مجرد صلى الله عليه عبد الرحمن جبريل يا متولى رحمة الله عليه على محاربة تحت راية حزب الله هو غير شرعي من أمبلو سنة قريب فالآم المعنى تأخذ وانا مكريتم حزب الله يتواب قال له مزار الشبع عليكو ሊባኖስን ደቡብ ሊባኖስን ለዓለም አቀፍ ከእስራኤል እስከ እንደዚህ ስላላችሁ ነው ተባለ ግን ምን አጀብ ይሄ ሰውዬ እነዚህ ራፊባ የሚባሉ ተስፋ ያሉት እኛ ግን ብለን ውጭ ላይ ያሉትን አሁን እንደግፋለን ኢራን አቤት ኢራን والله ያምኩ እስላም አለኝ ታክሽን አሁን እኮ ለኛ እንዳችን ተፋፈ ግርማ ሞገሳችን ይክላ ምታስከብረን እኮ ማናት ኢራን ይኩለር ያላ ኢራን ምን ያላ ኢራን ምን ያላ ኢራን جيل من العجب ايران كايران لك اسرائيل بتهيد انكم له محاضره وسبات تجرا انه تو يعني محاضره ان نغبا انجي والله ان ايران بنيا لا تجرا اي والله والله ثم والله تسرى ايهود تسرى ما يسروا اسرائيل بيجي ترى من قبل 8 يوم عالم لا ايهود بان بتمثال ساعه ساعه ايتني ايتني بيجي ترى من قبل 8 يوم متاكد እንደዚህ ያደረጉ ነው ሲራቸው የፖለቲካ ሲስተማቸው እስካሁን ዓለም ላይ ያልተራመደ ያለ አሜሪካ አይደለም አይሁድ ነው አሜሪካ ራሱ በአይሁድ ስር ያለ ዘን ከነዚህ ሁሉ በእኛ ላይ ጥቃት የሚያደርሰው አደገኞቹ ኢራን ከነሱ ከዲን ከአቂዳ ጋር የተያዘ ነገር ይዘው ነው የሚመጡት። እነዚህ ፖለቲካ ይዘው ነው የሚመጡት። እነዛ ግን አቂዳ ነው። ስለዚህ ምን ነው የሚያወሩት? ደግሞ ምንም መከናፈኛ የለም። ተቻችለን እንኑር ብሎ ነገር የለም። ሻአ ከገባ በለው ነው በቃ ይሄ። من قدمه في الفضيله على ابي بكر وعمر كعمرنا كابو بكر يا بلته فهو ضال ايضا ان تماما ومن قدمه على عثمان كعثمان كن ابو بكر انتنا علي بن عثمان يقدمته في الفضيله بدرجه قدمه فلا يضلل ان تماما ويبال وان كان هذا خلاف الراجح من منفى يا مزاني تقاراني حساب بيون منفى كن ايطمن سويا في الفضيله كون اما في الخلافه ضال في الخلافة بخلافة راسو كأبو كعثمان على جين ما تقدم عايز في الخلافة في الفضيلة بين أهل السنة والجماعة راسو من اللي خلافة فلذي من المنقوى راجحوا علي كعثمان كتلو وين عثمان كعلي كرمي مستفتو بهون المنقوى بفضيلة يكراتم يكراتم رب الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.